لقد طار صواب أمريكا لهول الضربات، فجمعت أشد بأسها وأقبلت ترعد وتزبد، تقود أعتى وأخبث وأشرس حملة صليبية عرفها التاريخ، لتستأصل شأفة المجاهدين وتخمد جذوة الجهاد. جاءت ولسان حالها يقول: ذروني أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. أقبلت أمريكا بخيلها ورجلها صارخة: من أشد منا قوة؟ وقد رسمت خارطة جديدة لبلاد المسلمين، جاءت لتقيم دولة لإسرائيل من الفرات إلى النيل، جاءت لتفرض على المسلمين دينا جديدا يحرم الجهاد إلى الأبد، دينا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى أمريكا. أتت بلسان الحال قائلة: أنا ربكم الأعلى، ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، فإما معنا وإما ضدنا. فانحاز إليها العالم بأسره إلا فئة قليلة من المؤمنين قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين.